إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبدأ اليوم في كتاب الأطعمة، وهي غالب الكتب الباقية يسيرة إلا ما يتعلق فيما يأتي في الأخير في القضاء والإقرار، وغالباً هذا له أهله. تفضل شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، الأصل فيها الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله: قل أحل لكم الطيبات. كتاب الأطعمة هذا جمع طعام يجمع على أطعمة. قال العلماء: هو كل ما يؤكل ويشرب، قد يقول قائل: أما ما يؤكل فواضح أنه طعام، لكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ فنقول نعم، ومن لم يطعمه، في نص في سورة البقرة كما تعلمون، نعم، إلا غرفة بيده فسماه طعاما، وهو ماء، هم سيمرون بالنهر إلا من اغترف غرفة بيده. فقال في: ومن لم يطعمه فإنه مني. وأيضا لأن له طعم، وأيضا في الحديث عن الماء الطاهر وغيره قال: إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فسماه فوصفه بالطعم. الماء الذي لا يتوضأ به أن الماء طهور، ثم بيّن قال: إلا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فأطلق على الماء وصف الطعم، وهو أيضا يتطعم به. كتاب الأطعمة كتاب عظيم جدا أيها الأخوة، من يبين فضل الله جل وعلا، وكما سيأتي من قواعد، وأن الأصل كما بين المؤلف أن الأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، إلا ما ورد دليل بتحريمه. وفائدة هذه القاعدة أنكم كما تعلمون أن العبادات توقيفية، فلا يعبد الله إلا بما شرع، فإذا عمل أحد عبادة قلنا له: أعطنا الدليل أنها مشروعة. لكن في الأطعمة والأشربة العكس، نقول الأصل الحل، فإذا جاء إنسان وقال: ما الدليل أنها حلال؟ نقول له: لا، أنت المطالب بالدليل، لأن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل. هذه فائدة هذه القاعدة. فقال بعض العلماء أن الأصل فيها الحل للمسلم، قل لها الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فاستدلوا بها على أنها حلال للمسلم، أما الكافر فليست حلالا له. فكل لقمة قالوا يرفعها إلى فيه أو شربه فهي محرمة عليه، ولكن هذا القول أقول فيه نظر، وإن قال به بعض العلماء الكبار الأئمة، نقول الأصل الحل للجميع، ولكن من لم يؤدي شكرها هنا يعاقب على عدم أداء الشكر، سواء كان مسلما أو كافرا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم بعض الكفار، وأكل أيضا من طعام بعض الكفار، وأهدت له يهودية طعاما فأكل منه، فإذا أقول القول بأن محرمة أن الطعام أصله محرم على الكافر فيه نظر، وأيضا سيلزم من هذا القول أننا لا نبيع عليهم الطعام. لو أن صاحب الأم قال جاءه عامل من العثمان وهو يعرف أنه غير مسلم، فلو أخذنا بالقول أنه حرام عليه لقلنا لا يجوز لك أن تبيع عليه، لأن استخدامه لهذا الشيء محرم. على كل حال هو اجتهاد ولا شك من بعض العلماء، وأردت أن أنبه إليه لأن البعض قد يقف عليه فيقع في إشكال. أقول أن الأصل الحل للجميع، والشكر يطالب به الجميع المسلم والكافر، وهنا يحاسب نعم الكافر إذا لم يشكر هذه النعمة، ومن أعظم الشكر هو الإسلام، هو إسلامه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لعلنا هنا نذكر إن شاء الله في خلال هذا الفصل بعض القواعد التي إذا مرت تضبط لنا هذا الباب، بناء على القاعدة التي ذكرت أن الأصل هو الحل. ولذلك ستلاحظون أن المؤلف هنا بدأ بالمحرم، لأن الله جل وعلا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كما في سورة الأعراف أو في سورة الأنعام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالتفصيل في المحرم هنا، لماذا؟ لأن غيره جائز. هذا الذي يجعلني أقول عندما يقول قائل لك أن هذا حرام من أكل أو شرب تقول أعطني الدليل، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فكل محرم ففيه إما دليل أو قاعدة. قد يكون هناك دليل كما سيأتي على تحريمه نصا، إلا دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذا نص. وقد يكون بناء على قاعدة، قد يقول لك طيب السم حلال أو حرام؟ حرام أكل، طيب عطني دليل. نقول قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهناك قواعد في الشريعة ننطلق منها لبيان الحكم، فقد يكون نصا في الماء. المهم أن نجد دليلا معتبرا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، والله أعلم. نعم. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه لما تقدم، ويحرم مضر كسم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والسم مما يقتل غالبا. هذه أيضا قاعدة جميلة. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. الضرر على ثلاثة أنواع، قد يكون مضرا بذاته، وقد يكون مضرا باختلاطه، وقد يكون مضرا بنسبته. نوضح، المضر بذاته السم، أي واحد منا مضر له، مضر، ما تقول مضر على أحد دون أحد. المضر باختلاطه، إذا اختلط مضر بغير مضر حرم، لأنه يغلب جانب الحظر. إذا اجتمع حاضر ومبيح فيقدم الحاضر لأنه يعد الضرر، فلو اختلط معه كما اختلط الماء بشيء مسكر فيقلب، فيكون الأصل في هذا الماء الحل، لكن لوجود اختلاطه بكحول كما يقولون أو خمر أو مسكر فيحرم، أو بنسبته. وهذه الدقيقة، يذهب إنسان للطبيب ويعمل له تحليل ويقول إياك أن تأكل هذا النوع فهو مضر بالنسبة لك، الثاني ليس مضرا بالنسبة له، فإذا ثبت فعلا أنه مضر فيحرم عليه وأصله الحل. فتجد الآن قل تجد الإنسان إلا عنده شيء ممنوع منه، تعطي بعض الناس بعض الأكل وأنت على المائدة يقول لك ما أستطيع أنا ممنوع، لأنه لو أكل منه ربما رفع الضغط رفعا شديدا أو السكر. المقصود أن يحدث ضررا، قالوا هذا مضر بنسبته، يعني أحد دون أحد. المهم أن نتحقق فعلا أنه مضر وليس أنه أحيانا، فهنا لا يجوز أن يضر نفسه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نوع من التهلكة. وبعض الناس، يعني أنا أذكر مثلا، يعني هناك أناس ممنوعين من بعض الأشياء وتغلبهم شهوتهم، فتضرهم ضرر كبير وقد يؤدي إلى هلاكهم. هذا أنواع الضرر الذي أشار إليه المؤلف. إذن هو قال يباح كل طعام طاهر قائل لا مضرة فيه. نعم. حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة كقشر بيض وقرن حيوان مذكى إذا دقى. وسأله الشنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشرب قال لا بأس به. نعم، يعني هذا الآن قد يقول واحد المسك يشرب. تعرفون ماء الورد؟ ماء الورد، الورد هو مثل ورد الطائف يخلط بالماء ويشرب، يمكن أن يشرب. وأيضا بعض الأشياء التي هي الأصل لا تؤكل، مثل قال قشر البيض وقرن حيوان مذكى وغير ذلك، الأصل أنها، لكن لو أكلها الإنسان قد تستقبح، لكنها في هذه الحالة لا نقول أنها محرمة خاصة إذا احتاج إليه. هنا ملحظ، هل يمكن أن يحرم أكل الشيء أو شربه ويجوز التداوي به؟ نعم، قالوا لو أنه ثبت السم نقول حرام، أن وضعه على جرح مثلا لا يضر وإنما ينفع، أنا أقول لو ثبت، لا أتحدث عن قضية عينية، على ظاهر الجلد مثلا. فأحيانا يستخدم في بعض هذه الأشياء ما يكون محرما شربه، وربما يجوز أيضا التداوي به أو استعماله. الطيب طبعا على القول على خلاف بين العلماء هل هو نجس أو لا، والقول الراجح أنه ليس بنجس، والدليل الإنسان يطيب به نفسه فنوع من أنواع الطيب، طبعا لا أقول الطيب كما قلنا كولونيا مثلا، لكن لا يجوز شربه هذا، بل إنه يؤدي للإسكار. فإذا لو تطيب بالإنسان أو أصاب بدنه فإنه يلزم أن يغتسل، وقد يتداوى ببعض هذه الأشياء التي، لكن بشرط أن يكون أصلها حلال وليس أصلها، لأن كما ورد في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم. ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر في الحمر أكفئوها فإنها رجس، والبول والروث ولو طاهرين لاستقذارهما، فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما أبيحا لقصة العرانيين. الآن النجس نوعين، فيه نجس وفيه متنجس. النجس هو النجس لذاته مثل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، هذا يقال نجس مباشرة. المتنجس ما خالطته النجاسة، كما قلنا قبل قليل عن المضر وغير المضر، قد يكون مضر بذاته وقد يكون مضر بإضافة غيره إليه. وكما ذكر المؤلف الأشياء التي لا تحتاج تعليق طويل لن أعلق عليها حتى ننهي الفصل بإذن الله. والحديث متفق عليه، هذا الحديث الذي ذكر المؤلف متفق عليه، بالعادي يذكر الدرجة لكن أحيانا يفوت عليه، فهو حديث صحيح أكفئها فإنها رجس. نعم. ويحرم من حيوان البول، لكن البول والروث يقول ولو طاهرين، نعم هو يقول استقذارهما، والعلماء ذكروا حاجة الاستقذار والاستقباح. هنا مهمة جدا، هل الاستقذار والاستقباح دليل على التحريم؟ قال العلماء لا، الدليل إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، لكن إذا كان الإنسان هو يستقبح هذا الشيء ولو أنه استعمله لضره، هنا يحرم عليها المستقبح، لا لحرمة الشيء لذاته. لكن تلاحظون بعض الناس أن بعض الأطعمة لا يستطيع أن، بل قد يخرج ما في معدته لو أنه استخدمه، بل قد يضره كما قلنا سابقا عن بعض الأنواع. فهو ذكر مثلا البول والروث الطاهر، والبول ورد فيه في قصة العرانيين، فنقول الصحيح أنه جائز حتى لو لم يضطر إليه، حتى لو لم يضطر إليه على قول الصحيح، وليس مثل ما ذكر المؤلف للاضطرار هنا، بل العكس نقول إذا احتاج إليه. فالشاهد أن الاستقباح هو حكم شرعي، أن نقول هذا من الخبائث أو ليس من الخبائث، أما النسبي فإنه قد يكون كما قال صلى الله عليه وسلم أنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه، لكن لم يمنع أحدا، أخذه خالد كما كالضب وأكله. بعض الناس ما يستطيع يأكل الضب، وكثير الآن لا يأكل الضب لأسباب معينة ولا يتحمل، بل هناك نوع من اللحوم قد لا يأكل الإنسان بسبب العادة أو لسبب ظرف خاص له. أنا أعرف أناس لا يمكن، ما أقول لكم لا يشربون اللبن، لو يقدم له في الطعام إنسان كأس قام من الطعام بقضية شخصية حدثت له في صغره، هو يقول أتمنى أن أستطيع أن أزيل هذا الأمر، لكن لا يستطيع. فالشيء نسبي هذا، لكن ليس منطلقا للتحليل والتحريم. أحرام هو؟ قال لا، لكن أجد نفسي تعافى لأنه ليس بأرض قوم. وهكذا ورد في الحديث آخر تعليل آخر في مسلم لا أذكره لأنه قد يحتاج إلى تفصيل. نعم تفضل. ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. قال أحمد 25 من الصحابة كرهوها، وقال ابن عبد البر لا خلاف اليوم في تحريمها، وقال في الشرح وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر، ورخص فيها عطاء وطاووس. وأما الفيل فقال أحمد ليس هو من طعام المسلمين، وقال الحسن هو مسخ، ولأنه مستخبث وذو ناب من السباع. هذا الآن بدأ في تفصيل آخر. العلماء يقسمون الحيوانات إلى برية وبحرية. من القواعد أن كل حيوانات البحر حلال كلها، حتى تلاحظون حتى للمحرم حلال. أقول حيوانات البر إذا قالوا حلال إلا ما استثني، حيوانات البر هنا يأتي الاستثناء فيها، بمعنى أنه لو أننا وجدنا حيوانا محرما في البر وجدنا شبيهه تماما في البحر، هل نقول إنه محرم لأنه شبيه؟ نقول لا. وأذكر ما أنسى هذه القصة 1406 ذهبت إلى الجزائر، فدعاني أحد الأخوة قال على وجبة سمك، فقدم لي عقارب سمك فيها، أنا ما استطعت الحقيقة أكله، هو أكلها متعود عليها، هي حلالة ما أقول حرام بس ما أستطيع، عقرب فعلا عقرب بحري. فنحن أهل بر والعقرب ما نستطيع أن نراها فضلا عن نأكلها، وربما لو جاملت وأكلتها لضرني نفسي، فهي حلال. تجد أنواع في البحر قد تكون شبيهة بأشياء محرمة، فهل هي حلال أو حرام؟ كل طعام، هذه القاعدة أنا أقول حريص على أركز قواعد، كل طعام البحر فالصحيح أنه حلال، فكما ورد في الأحاديث وكما ورد في آية المائدة. أما طعام البر ففيه استثناء، يعني أقصد حيوانات البر ففيها استثناء والله أعلم. نعم. أما يقول 20 من الصحابة كرهوها، إن كان قصد الحمر الأهلية، وبالمناسبة لابد نضبطها، بعض الناس ينطقها خطأ أن يقول الحمر الأهلية، الحمر هذا وصف لون، كأنه حمر مستنفرة، كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة هو الأسد. فالبعض أحيانا ما يضبط النطق، فلما تقول حمر هذا مثل صفر، حمر وصفر كما في سورة فاطر. فأما إذا بتضم الحمر بالتحريك فهي المرادة. نعم هنا وأراد المعلم، فقال إن قصد الحمر الأهلية أما لأن الحديث لم يبلغهم، أو قصدوا بالكراهة كراهة التحريم. ولذلك إذا وقفتم على بعض العلماء والفقهاء يقول وكرهه فلان، وتجد هذا ينسب للأئمة خاصة الإمام أحمد، وأنت تعجب أنه كيف كرهه وهو حرام، يعني ما قال حرام، هم يقولون كراهة التحريم، أن الكراهة إما أن تكون كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فلا بد أن تتأكد ماذا قصد بكلمة أكره. هذا بس إشارة لي، قالوا 20 الصحابة كرهها. أما الخيل فقد ثبت أكلها كما في حديث أسماء وغيره. نعم. وما يفترس بنابه، هذا قال أيضا وألبان الحمر محرم في قول الأكثر، لأنه مع كل أسف في شائع أنها ألبان الحمر تشفي من الكحة السعال، فصحيح التحريم وإن كان رخص فيها عطاء وطاوس. وهنا بالمناسبة تشيع بعض الأشياء، أذكر مثلا شائع عندنا أن من يأكل من الذئب لا يخاف أبدا، لا يستوحش أبدا، وأعرف أن أناسا قتل عندهم ذئب أعرفهم بأشخاص وطبخوه وأكلوه، كان الباقي يبحث حتى قيل لواحد انتهى، فذكر له شخص أنه رمى عظما لم يكمل أكله فذهب وبحث عنه وغسله وأكله، وقد ازداد رهقا والله أعلم. فهذه شائعة مشهورة، حتى العجيب أن الشيخ محمد وجدته هذا معروف نعرفه نحن قديما ذكر هذه القضية، قال هناك يقول من يأكل من لحم الذئب أنه لا يستوحش، وهذا باطل أولا لا من حيث الواقع ولا ما يجوز أكل لحم الذئب لأنه محرم. فهذه أيضا إشارة فأراد المؤلف، فيقال عن ألبان الحمر الأهلية المقصود بها طبعا الأهلية أنها تذهب الكحة، وهذا غير صحيح. وكما في الحديث الصحيح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذا أيها الأخوة الآن مع كل أسف الصيدليات اختلط الحابل بالنابل، يتساهل الناس ودعوى الضرورة والبدائل كثيرة جدا، ويكفي أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له داء، تداووا ولا تداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، كلها نصوص صريحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما الترخص والتساهل وتجد بعض العلاجات ربما فيها كحول أو غيره كما يقولون في بعض أدوية الكحة فهذه محرمة، فيحتاط الإنسان أقول عندما يشتري علاجا أن يتأكد. ولكن لا تسمع لكل أحيانا ما يقال، قد يقال كلام عن بعض الأدوية ولا يثبت، فمن تورع جزاه الله خيرا، لكن التورع غير التحريم. فليحتاط الإنسان هنا وهناك، الاحتياط ليس من جانب واحد، من جانب التحليل والتحريم. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وأذكر قصة طريفة، يقول أحد الأخوان كنا نأكل نوع من المهلبية فيها جيلاتين، فيقول الشيخ محمد معنا، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قلت الشيخ قلون جيلاتين محرم؟ قال يقولونه وهو يأكل الشيخ، نعم يقولونه نعم. وأذكر أن شاعت إشاعة قبل أكثر من 30 سنة عن كرافت، الجبن كرافت، أن في كذا وكذا، أحيانا يكون تنافس بين الشركات وتطلق بعض الأشياء للإساءة إلى، ولم يثبت. فهذه مسائل، في فرق بين إنسان يترك هذا الشيء تورعا مثل بيبسي، في كلام كثير لكن لم يثبت كما يقال بهذا الأمر، فكونك تتورع أو تبتعد عنه لربما فيه ما ذكر. أما التحريم فهو أمر صعب جدا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل كالتحريم، يجب احتياط الإنسان لدينه بإمكانه أن يتورع ألا يفعل ألا أكل، لكن مثل الدجاج المستورد الآن، شيخ عبد العزيز آخر ما قرأت له اليوم رحمه الله فتوى وسبقا قرأتها في الدجاج المستورد، كلام حقيقة ما عليه نور وعلم. يقول بعض الناس يحرم كل ما يأتي من الخارج لحجة أنه يصعق، قال لا يلزم هذا، الأصل في ذبائح الكتاب الحل إلا ما ثبت أنه قد صعق فعلا وذبح على غير الإسلام ولم يذكى. أما أهل الكتاب إذا ثبت من أصل الكتاب فالشيخ اعتدل في هذه المسألة وجعل الأصل الحل، نعم، إلا إذا علم الإنسان يقينا. فتجد بعض الناس كونك أنت لا تأكله هذا تورع، لا تأتي به لبيتك لكن تحريمه على الناس، فأقول يرجع لذلك في مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ففي تفصيل جميل في مثل هذه المسائل، ويتق الإنسان ربه في هذا الأمر. نعم. وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا كل ذي ناب حرام، رواه مسلم. قال ابن عبد البر هذا نص صحيح صريح يخص العموم. هنا قاعدة أيضا جميلة تفيدكم في موضوع المحرم، فيه قاعدة جميلة جدا، قال العلماء كل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فهو حرام. كل ما نهي عن قتله كما في حديث سيأتي أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها: الهدهد والسرد والنملة والنحل، أو أمر بقتله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فأخذ العلماء استنبط منها قاعدة أن كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله بدليل فهو حرام، لأن الحلال ما ينهى عن قتله، ودليل يأتي أدلة على عدم تحريمه. فهذه الأشياء التي ذكرها العلماء لا شك أن ما يفترس، وهنا أيضا فائدة في الافتراس. الافتراس ليس المقصود في أن يفترس بني آدم، لا، قد يكون يفترس شيء من الطيور أو غيرها كالصقر. الصقر ما يفترس بني آدم لكنه مفترس، ولكن لا يؤكل. الحدأة مثلا تفترس، هي لا تفترس بني آدم، فربما يتصور البعض أنه كالأسد الذي يفترس بني آدم، أو النمر والذئب وغيرها التي ذكرها المؤلف. لا، كما سيدرك قد يكون مفترسا لكنه يفترس ما ليس كذلك. نعم. ودب وقرد لأن له ناب وهو مسخ فهو من الخبائث. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، ذكره في الشرح. أيضا واصل الشيخ، كلها أمثلة يعني. ودب ونمس وابن آوى شبه الثعلب ورائحته كريحه، وابن عرس وسنور ولو بريا، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. نعم. وثعلب على الأصح، وسنجاب وسمور لأنه من السباع فتدخل في العموم. هذه التي ذكرها المؤلف بعضها معروفة عندنا، ربما بعضها غير معروف، ما أردت أن أطيل بالتفصيل فيها. يعني مثل لما قال وابن آوى اللي سمى عندنا الواوي، ولذاك عند العوام إذا أرادوا يسبون شخص قالوا يا واوي يطلقون عليه هذا اللقب. فبعضها قد يكون موجود، وبعضها مثل معروف ابن عرس والدب والنمس، وبعضها قد لا يكون معروفا عندنا. هذه مسألة. المسألة الثانية، من أدلة التحريم أيها الأخوة، تجد أن المحرم المفترس، ومن المحرم المستقبح كما كالجلالة وغيرها. ذكر العلماء حكمة عظيمة جدا، يقولون إن أكل الشيء يؤثر في طبع الإنسان، أن أكل الشيء، فالذي يأكل من الحيوانات المفترسة نعم فإنه يصبح عدوانيا، فهي تؤثر، الأطعمة تؤثر في أصحابها، والذي يأكل من المستقذرة تؤثر فيه. ولذلك يذكرون عن الغرب في الخنزير، يأكلون الخنزير كما تعلمون، وهو من أهم أطعمته، ولكن ليس كثير منه ليس عنده غيره. تخرج زوجته من البيت أو ابنته من البيت مع رجل، فماتت فيهم الغيرة، لأن الخنزير يقولون من أقل الحيوانات، بل ليس فيه غيرة. ولهذا فرق نقول بين من يأكل لحم الغنم أو أن يأكل لحم الإبل ويداوم عليها، ليس المقصود عرضا، فإن الإبل شديدة بينما الغنم ألطف فيها. وفرق قالوا بين لحم البحار والبر، هذا كله بالتتبع والاستقراء. فينتبه لهذا المعنى في تعليل الحكمة، قالوا من التحريم، هذا تعليل والتماس للحكمة والله أعلم، ونحن يكفينا أنها محرمة إذا ورد الدليل. وأيضا لعلي من هنا أشير لقضية تربوية مهمة جدا تتعلق بهذا، أن من صاحب الإبل تؤثر في أخلاقه، ومن صاحب الغنم تؤثر بأخلاقه، بنص الحديث النبوي لما تكلم عن أهل الشرق والمشرق وأن فيهم غلظة وشدة قال أصحاب إبل، ولما تكلم عن أهل الحجاز وأن فيهم الرحمة قال لأنهم أصحاب غنم. هذا حديث صحيح في مسلم وغيره. ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم. الذي يرعى الغنم سبحان الله يجد كيف يرفق بها ويجد التآلف، والذي يرعى الإبل ويصاحبها يجد يكون في نفس الشدة. وأعرف أشخاصا أهل إبل وحياتهم غالبة مع الإبل، فيهم شدة وغلظة، فهذا جانب مهم. إذن المصاحبة مؤثرة، فكيف إذا صاحب الإنسان شيطانا ناطقا من أهل السوء؟ فإنهم قطعا يؤثر. إذا كانت العجماوات الصامتة ثبت في الأحاديث الصحيحة وفي الواقع أنها مؤثرة، فكيف إذن بالإنسان الشيطان الناطق؟ ولذلك كيد الإنسان أعظم من كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه أقصى ما لديه هو الوسوسة، أما هذا يحاول ويداور. انظروا ماذا فعل أبو جهل ومن معه بأبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام وهم يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، وهو ينظر مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومر إلى أولا، حتى كان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب. الجلساء إذا نستنبط من كما أن اللحم مؤثر والصحبة مؤثرة في الحيوانات، فهي كذلك أيضا في الناس. فليختار الإنسان الصحبة الطيبة له ولأولاده ولأهله، تختار المرأة الصحبة الطيبة. حتى بمناسبة الحج أيها الأخوة، أشير إشارة سريعة لأن الوقت حريصنا على أن ننهي هذا الفصل. بعض الناس يذهب معه بعض الأخوة للحج ويكون صاحب نكت، اسمحوا لي على العبارة، وضحك، فهذا يؤثر. يوم من الأيام كنا في الحرم في العشر الأواخر، فجاء رجل وجلس معنا، رجل فاضل خير طيب أعرفه، لكنه كثير الضحك والإضحاك. فواحد من طلاب العلم معنا قال يا فلان جزاك الله خير، نحن في الحرم وفي العشر الأواخر وأنت كثير الضحك. مباشرة أضحكنا، قال مشترط معتكف هو. لاحظ يعني مشترط أن الضحك، قال أنت الآن معتكف وفي العشر الأواخر وفي الحرم وفي المجلس مهمة أن نضحكنا، فمباشرة على البديهة قال أنا مشترط. فما ملك هذا الرجل الذي نصحه إلا أن يضحك، مشكلة. فبعض الناس يأخذ بعض الزملاء هداهم الله ويفسدون عليه حجة، وبعض الناس مبلي بالغيبة لا يملك لسانه. نعم، ولذلك تعرفون خطورة الغيبة دائما وأبدا. فكيف أذكر والله سنة من السنوات لا أنساها أبدا، قبل 24 سنة سافرنا لرحلة دعوية، معنا أحد طلاب العلم الذي أكثر حياته صامتا، وهو من خيار طلاب العلم والأمر المعروف الناهين عن المنكر ولا يزكيهم على الله. والله أيها الأحبة سمعنا إنها تلك الرحلة ولا يغتب بعضكم بعضا. عندما يسمع أحد اغتاب ماذا يفعل؟ استغفر الله، يبدأ فقط هكذا يقول استغفر الله، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لإخواني. بدأنا لا يستطيع أحد أن يغتاب أحد طول الرحلة، لا ينهرنا ولا يتكلم، وهو من أصغرنا سنا. مباشرة يرفع يديه ويبدأ يدعو لمن اغتيب ويدعو لنا بالمغفرة. إذن القرين مؤثر وهو واحد فقط. فأذكر تلك الرحلة سميناها فعلا ولا نزكي أنفسنا، رحلة ولا يغتب بعضكم بعضا. ما أصبح لدينا مهابة أن نغتاب أحد أو أحد يتكلم بعرض أحد. إذن الصاحب الواحد يؤثر إيجابا وسلبا. لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخرج. خذ صندوق تفاح وضع فيه تفاحتين فقط وهو فيه 50 تفاحة فاسدة، تعال الصباح هذه 50 وهذه تفاحتين، تجد ثنتين صلحة؟ لا، تجد بقية الصندوق فسد أو جزء كبير من الصندوق فسد كالجمر يتلهب ضعه في الرماد. فحقيقة أردت أن أقول نحن في الأطعمة أن الأطعمة مؤثرة، فيحتاط الإنسان في أطعمته وأكله وشربه حتى لو كانت حلالا أحيانا، فكيف إذا كانت حراما؟ والله أعلم. نعم. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر. أصلا قبل بس استثنى العلماء الضبع، لأنه ورد في الحديث في الصيد أن فيه شاة، ولا يمكن يكون في الصيد جزاء إلا ما كان حلالا. بعض العلماء يعلل يقول إنه مستثنى لأن له ناب، لكن هذه العلة فائدة أخرى، أن مجرد أن له نابا لا يلزم منه أن يكون حراما. هم قال العلماء أن يكون له ناب مفترس، قالوا والضبع ليس بمفترس إلا من اعتدى عليه، والاعتداء حتى بعض الجمال الآن ويا حلال، من اعتدى عليها كم قتلت من أشخاص وبطشت. فإذا قال العلماء لما هنا كما مر معنا في قضية أكل كل ذي ناب من السباع، قالوا هو ذي ناب مفترس. فالضبع أولا إن سلمنا أن له نابا فهو ليس بمفترس إلا يرد الاعتداء، وهذا لا يدخل في العلم. والثاني أن النبي، وهذا الدليل الصحيح حتى بغض النظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتل الضبع جعل فيه شاة، ولا يكون شاة إلا فيما يؤكل، والله أعلم. نعم شاة. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر، كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. طبعا الحديث واضح صحيح. هو الآن جعل من بالنسبة للدواب ذي ناب يعني مفترس، كذلك قالوا أيضا ما يصيد بمخلبه هذا بالطير، فهو أشبه ما يكون من الدواب له ناب يفترس فيه، الطير يكون فيه ما يصيد بمخلبه. طيب قالوا الديك له مخلب والديك يؤكل، قالوا لكنه لا يفترس فيه، لكن الصقر وغيره فهي لها مخلب تفترس فيه، تفترس الأرنب، تفترس بعض الطيور. فإذا جمعوا مع العلة وجود كما هناك في الناب أن يكون مفترسا، هنا كذلك جعلوا أن يكون يصيد بمخلبه، ولا قال هنا يصيد بمخلبه، عللها بالصيد وهو نوع من الافتراس، والذي يرى كيف يصيد الصقر يتعجب أحيانا، فكيف يفترس الأرنب أو غيرها أو بعض الطيور، والله الحضارة أو غيرها. نعم الحديث صحيح كما ترون لأنه رأه الجماعة. نعم. وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق، وهو العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب، فيه بياض وسواد، نوع من الغربان. ولقلق طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات. وغراب بين وأبقع، قال عروة ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات، ولإباحة قتله في الحل والحرم، ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث. هذا بدأ الآن لما ذكر الطير وغيره وهذه الأنواع. الغراب قالوا على ثلاثة أنواع، غراب أسود بين وأبقع فيه بياض، قالوا وغراب صغير كالحمامة، قالوا أما الأولان فمحرمان كما ذكر المؤلف. قد يقرأه البعض وغراب بين، هذا هو وصف لما كان يتشاءم به العرب، والتشاؤم حرام، فكانوا يتشاءمون بالغراب، إذا أراد منهم يخرج حرج أحد منهم لبضاعة أو لتجارة ثم رأى الغراب يسمونه غراب البين، فإنهم يتشاءمون ويرجعون، وهذا محرم. لكن أراد المؤلف هنا أنه أي غراب أسود تماما وأبقع فيه بياض، هذه كلها محرمة. أما الثالث فهو يشبه الحمامة صغير فيؤكل على الصحيح، والله أعلم، وإن كان اسمه قد يسمى غرابا لكن ليس كهذه المحرمة. ثانيا لما ذكر المؤلف أيضا وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، هذا الحديث صحيح كما تعلمون، خمس من فاسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الغراب الأسود وذكر منها، وهذا حديث صحيح. هذه من الحيوانات. في أيضا بعض العلماء ذكر قاعدة أو تقسيم يسير أذكره باختصار، قالوا الحيوانات أصناف، الحمر الأهلية ما له نابع من السباع يفترس فيه، ما له مخرب من الطير يصيد به، ما يأكل الجيف، ما يستخبث، ما تولد من مأكول وغير كالبغل، لأن البغل يتولد من الحمار والخيل فيحرم. هذا التقسيم ذكره شيخنا الشيخ محمد يفيد في بيان المحرم من الدواب. أعيد مرة أخرى: الأول الحمر الأهلية، الثاني ما له ناب من السباع يفترس به، انظروا تقييد الشيخ، الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به أيضا، هذا تقييد، هكذا الفقيه يجب أن يقيد، الرابع ما يأكل الجيف، الخامس ما يستخبث، وقد بينت الاستخباث على أنواعه، والأخير ما تولد من مأكول وغيره فيحرم. هنا سؤال: الجلالة فيها قولان، بعض العلماء يقول الجلالة هي تأكل العذرة أكرمكم الله، الدجاجة هي تأكل من الدجاج، يأكل عذرة، عذرة بني آدم، ففيها قولان، قيل أنها تحرم وقيل أنها لا تحرم. الذين قالوا بأنها لا تحرم قالوا للاستحالة، أي أنها صحيح تأكلها بس تستحيل، أي يذهب أثرها. قالوا كالنخل يوضع فيه السماد ومع ذلك يؤكل ثمره، والقول الثاني لا، أنها محرمة، وهذا هو الصحيح، والاستحالة فيها قليل بل مؤثرة. قالوا الذي يأكل جلالة كما قلت قبل قليل يؤثر في طباعه وأخلاقه. أما النخل والأشجار عفوا التي يوضع فيها السماد، فقال العلماء الأصل جواز ذلك إلا إذا ظهر طعم، وقد يظهر في الثمر، قالوا إذا ظهر طعم النجاسة في الثمر فإنه يحرم هنا، وإلا فالأصل فيها الحل، ولو كان، وهذا الأصل الآن يضع فيها سماد من الروث وغيره، والله أعلم. هذه مسائل مهمة في هذا الجانب، فضل الشيخ. وخفاش وهو الوطواط، قال أحمد: ومن يأكل الخفاش؟ وفأر نص عليه لكونها فويسقة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم، ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول. هذا متفق عليه الحديث، أمر بقتله في الحرم، هذا حديث متفق عليه وأشرت له قبل قليل، نعم. وزنبور ونحل وذباب، لأنها مستخبثة غير مستطابة. وهدهد وخطاف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف، رواه البيهقي مرسلا. وقف الشيخ. بالنسبة لحديث هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، هذا رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو صحيح، وهو صحيح. الصرد طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، طائر ضخم الرأس، يقول العلماء في وصفها والواصفون الطيور، أبيض البطن، أخضر الظهر. أما البقية معروفة، النملة والنحلة والهدد معروفة. والخطاطيف نهى عن الخطاطيف، رواه البيهقي مرسلا فهو ضعيف، لكنها لا تؤكل أيضا، نعم. وقنفذ ونيص، نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيثة من الخبائث، رواه أبو داود. والنيص مثله، لأنه يقال هو عظيم القنافذ. هنا القنفذ اختلف العلماء، أولا هذا الحديث ضعيف، ونص على ضعفه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال لأنه قال رجل لما ذكر، سئل ابن عمر عن القنفذ فقال رجل فذكر الحديث، قال لجهالة هذا الرجل. وتعرفون أن جهالة الصحابي لا تضر، لكن جهالة من بعدهم، وهذا تابعي، نعم، لأنه يكلم ابن عمر ويروي عنه. ولذلك الشيخ عبد العزيز يرى أن القنفذ حلال، بينما الشيخ محمد رحمه الله جميعا ذكر الخلاف، أو أشار إلى الخلاف، حتى ذكر قصة طريفة، قال: جاءنا رجل فتعشى عندنا في رمضان، ثم جاءنا من الغد ومعه خيشة، قلنا ماذا فيها؟ قال: هذا قنفذ حتى تطبخوه للعشاء. فأقول نحن لا نأكله لأنه محرم عندنا. لكن الشيخ استنبط استنباط عجيب، قال هل يجوز لنا أن نأخذ أن نفك خيشته ونطلق هذا القنفذ؟ قال لا، لأنه مال محترم بالنسبة له، لأنه يراه حلالا. انظر كيف الفقه في هذه القصة، ذكرها بالشرح الممتع. فالشيخ أشار إلى أن هناك من يجيزه يحرمه ويحله، ومال إلى التحريم. والشيخ عبد العزيز رحمه الله جميعا مال إلى أن الأصل الحل، عاد كون حل يؤكل أو لا يؤكل هذا مسألة أخرى، حتى كما بين قد التقبيح للإنسان مسألة أخرى، وهذا معروفا في فئات من الناس تأكله إلى الآن، هذا معروف لدينا ونعرف هذا من القديم. لكن البعض يتصور أنهم يأكلون وهو حرام، لا، هم يرون أنه حلال. فالشيخ يقول لعدم الدليل، والأصل هو الحل، والحديث ضعيف، والله أعلم. وحية لأن لها نابا من السباع نص عليه، وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبراغيث وقمل وأشباهها، لأنها مستخبثة، فيعمها قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. هذه حشرات، وذكر الاستقباح هنا، وبينت لكم الحكم في الاستقباح. لكن فعلا بنات وردان هنا ذكر العلماء أن دويبة كريهة الرائحة تألف الأماكن القذرة في البيوت، قالوا تألف الأماكن القذرة. وأيضا الشيخ يقول ورل باللام، نحن كنا ما أدري عاد هل هذا، احنا نقول ورل لغتنا، نقول هو يقول ورل المؤلف، ومعروف نعرفه وهو فعلا مخيف، لكن ننطقه بالراءين ورر. ولكن المؤلف ضبطه هنا وضبطه من القاموس، قال دابه كالضب إلى آخره، وذكر فيها بعض الأشار إلى بعض الفوائد فيها، لكنها لا تجوز. الشاهد أن هذه كلها مستقبحة ومحرمة، ليس لأنه استقباح ذاتي لشخصه، لكن استقباح عام. يعني سبحان الله، كنت أقول قبل يومين كنا في مكان، فالصيف تخرج الوزغ، قلت سبحان الله حتى الطفل الصغير يكره هذا الوزغ فطرة، نعم، وهو لا يعرف عنه شيء. وهناك حيوانات في الرمل شبيهة إلى قريبة يعني، وتؤخذ وربما تؤكل، فسبحان الله أن هناك تقذف في النفس كراهة هذا الوزغ فطرة، فضلا عن من عرف أو تكلم عنها. فلذلك هذه من المستقبحة فلا تؤكل. نعم شيخ. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر، كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن، تبعا لانفرادا. قال أحمد في الباقلاء المدودة تجنبه أحب إلي، وإن لم يتقذره فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه. قد تقول شلون يتولد من مأكول طاهر؟ أحيانا تكون عندك فستق أو من مكسرات تضعها في زجاجة مغلقة، تكتشف أن فيها ظهر فيها ما يمكن نقول دودة أو سرو أو بلغة، هذا تولد من مأكول طاهر. وفي التمر معروف أن يكون نقول فيها سوسة وتتطور إلى دودة، وأشار إليها، فهذا الأصل فيه الحل، لكنه مستقبح يعني عند بعض الناس أقصد. والإمام أحمد هنا يقول تجنبوا أولى حتى لو استقبح. وأنا أعرف أناس يرون أن لا يفتح التمرة، وهو صحيح أن لا تفتح التمرة، لكن لو غلب على ظنه أن فيها شيء من ذلك فلا حرج، أما أن يفتح كل تمرة فلا، هذه من الطيبات. لكن أحيانا يعرف من نوع التمر أن فيها سوسة، وهو يريد أطيب لنفسه، ويخشى أنه إذا لو علم بعد ذلك لا أضره فلا حرج، أما أن تكون عادة مضطردة فلا، فلا يفتح التمر إلا إذا غلب على ظنه أو علم ذلك، والله أعلم.